إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. بشرى بمولد زينة الأكوان، بشرى تسر القلب بالعدنان. في أرض مكة والظلام يعمها ولد البشير فهل بالإحسان. نادى المنادي يا زهور تفتحي واستبشري بالخير في البستان. وتألقي فعبيره ملأ الدنا وتزيني بروائح الأغصان. وأتى البشير يزف بشرى سيدي والطير أنشد أعذب الألحان. هذا هو الميلاد في أنواره وربيعه قد هل بالأزمان. يا رب صلي على الحبيب وآله في شهر ميلاد أتى بكل أمان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في صلاة فجر يوم طيب مبارك من أيام الله العلي القدير، في يوم في شهر ربيع الأول، حيث ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتحدث لحضراتكم من هنا من ساحة مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة. أيها الإخوة، لحظات ونحيا معا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، بدايتها خطاب مباشر لصاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم، خطاب لكل من آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، سبح اسم ربك الأعلى. وكأن البرقية التي نرسلها من هذه الرحاب الطاهرة إلى المحتفلين بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسولكم صلى الله عليه وسلم المحتفى به في هذه الأيام، ضرب المثل الأعلى في تسبيحه وذكره وشكره لربه، في إخلاصه في العبادة لله سبحانه وتعالى. الاحتفال الحقيقي أيها الإخوة أن نتأسى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أفعاله، في إخلاصه لربه عز وجل. أيها الإخوة، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة الأعلى وحتى ختام سورة الفجر يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة الصحف الأولى

الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ندعو الله تعالى أن يجعلنا من عباده المسبحين لله الشاكرين لله المستعينين به تعالى، أن يرزقنا العلم النافع حتى نخشى الله تعالى، وحتى يطهر الظاهر منا والباطن. لماذا؟ لأننا تحت رقابة إلهية تعلم الجهر وما يخفى، فتقضى حياتنا الدنيا على خير، وهناك في يوم الحشر نكون من أصحاب الوجوه الناعمة والتي هي لسعيها راضية، تعتبر بالأيام، تستعد لنداء الرحمن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة لصور الأعلى والغاشية والفجر، تلاها علينا القارئ شيخ إسماعيل الطنطاوي في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر التي نبثها إلى حضراتكم من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه لحظات إيمانية مباركة يقبل ربنا فيها الدعاء، ومن رحمة الله تعالى بعباده أن ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم كل الأمة شركاء فيه، فالداعية له نصيب من ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم، قارئ القرآن له نصيب من ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم، المبتهل أيضا أيها الإخوة له نصيب من ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا مبتهل جديد نستمع إليه عبر موجات الإذاعة المصرية لأول مرة. صوت الإذاعة عاطر يا حادي، فاسمع إلى نور أتى بالهادي، صوت جديد في ميلاد محمد مترنم في عزة الأبادي. أيها الإخوة، المبتهل الشيخ أحمد مشحود أبو خطوة في ابتهال ورجاء إلى ربه حتى يؤذن لصلاة فجر هذا اليوم. لا و واقبل صلاة من صميم فؤادي، واحفظ مصرنا وآمن روعاتنا، وانصرنا على كل عاديا، فجر الإله معطر الأركان، هذا نداء فجر الإله نسائم تسري بنا، جل الذي جل يا مبدع الأكوان، يا مبدع الأكوان في أنت العليم وصاحب السلطان، سيدي يا رسول الله، فرح الزمان بمولد العدنان، وبموكب الأنوار فرح الزمان، فرح الزمان

حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة الفجر هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة. رفع النداء للصلاة المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة في أول ظهور له عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة خير له ولكل زملائه ولكل من يقومون على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الحاضرون في هذه الرحاب الطاهرة بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة خاشعة، لأنهم جاءوا ليجددوا العهد مع الله سبحانه وتعالى، وهم يحتفلون بذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولد الهدى وأشرقت الأنوار، ورأت أمه حين وضعته قصور الشام، ولما لا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم وبشرى المسيح عليهما السلام. لقد كانت الإنسانية أيها الإخوة في حاجة إلى مصلح عظيم يعالج أمراضها، يداوي جراحها، وهذا المصلح لا بد أن يمد بهدي الله ووحيه حتى يكون تشخيص العلاج سليما. ولقد شاءت مشيئة الحق تبارك وتعالى أن يكون هذا المصلح هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي حمل وحي الله للعباد ونادى في الإنسانية جمعاء على اختلاف مشاربهم ونسياتهم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وافتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا وعطفا علينا كبارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عن سيئاتهم يا كريم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. ونسألك اللهم عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم قد بلادنا إلى بر الأمان، واجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأعرفنا. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نقلناها لحضراتكم من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه في مدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام محمد، إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومنه كل دعوة توجه بها إلى ربه تبارك وتعالى في هذه الساعة المشهودة. كان معنا قارئا الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. في الختام لكم تحيات الزملاء محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وأحمد رامي. وهذه تحيات الزميل سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني بإذاعة جمهورية مصر العربية. أدعو الله تعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه، على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أروا الله من أنفسكم أيها الإخوة ما يحب أن يراه وأنتم تحتفلون بذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكم تحياتي أحمد نجم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع الأول من عام 1441 من الهجرة، الموافق للأول من شهر نوفمبر من عام 2019 من الميلاد.